فإن من يخدر نفسه بأننا لازلنا على عتبة خير ونحن كذلك فهي أمة مرحومة، لكن مع ذلك في طيها الفتن، ومن جملة رحمتها أن تضربها الفتن فيميز الله عز وجل بها الخبيث من الطيب. وإنما عانيت من هذا الحديث أيها الإخوة قولة لعمر فزة، وكما قلت لأجل أن للحديث في قلبي أثر تلوته برمته. قولة عمر رضي الله عنه الفزة العجيبة التي لم يهتدي إليها كثير منا في هذا الزمان، بل قد اهتدى إليها الندرة النادرة القليلة، مع أنها هي القانون إذا تلاطمت الأحداث واضطربت. تدرون ما هي؟ هي أن عمر رضي الله عنه جلس مع أصحابه في مجلس فأراد أن يتحدث عن فتنة تضرب الأمة، لا يريد أن يتحدث عن فتنة أفراد، لذلك لما قالوا فتنة الرجل بعينه في نفسه وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، قال ليست هذه أريد، وإنما أريد التي تموج كموج البحر. فأراد رضي الله عنه التي كما أن الموجة من البحر تأخذ البحر بعرضه، فكذلك أريد الحديث عن الفتنة التي تأخذ الأمة برمتها، كل يدخل فيها وإن رغب أنفه. وهنا لم يتكلم إلا حذيفة رضي الله عنه، ولست بصدد الحديث أيضا وإن كان يجذبني، إلا أنني في القولة الفزة لعمر تأمل إن عمر رضي الله عنه قد أمرنا رسول الله باتباعه، فقال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وعمر من هؤلاء من غير شك ولا تردد. وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتهادات عمر وعلى رأيه حينما ذكر أبا بكر رضي الله عنه وقال وشبه الأمة ببئر، وشبه اجتهاداته ببئر، وأن أبا بكر ينزع منها للأمة في دلو صغير. قال ثم جاء عمر فلما أمسك بحبلها، بالحبل الذي فيه هذا الدلو، استحال غربا، يعني صار الدلو كبيرا جدا، فنزع عمر وهو شديد النزعة، فسقى الناس وحملوا معهم كما قال عليه الصلاة والسلام. وأثنى مع ذلك على عقل عمر وعلى اجتهادات عمر، لكن لما دخلت الفتنة لم يرضى عمر أن يتحدث فيها من بنات أفكاره التي أثنى عليها رسول الله أبدا، وإنما قال أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة. أيها الإخوة، إنه إذا اضطربت الأمور لا ينبغي أن يخرج المرء ويصدر من عقله ولا مما يراه ولا مما يلوح له. تدرون لماذا؟ لأن الفتن أيها الإخوة تفتن البصر، فيرى المرء أشياء يظن أن الصواب هو هذا السبيل وأنه لم يخطئ في اختياره قط، ثم لما تتجلى غبارها ويبين ما كان قد امتطى على سبيلها يعلم أنه قد كان خلفا غلطا تماما بقدر ما كان يعتقد أولا أنه كان على الصواب. ولذلك قد دخل قوم في فتن عدة على جلالة مقاديرهم ثم مع ذلك لم يحكموا النظر فيها. وإن مما أكثر من الأمثلة في هذا مثال لإمام الدنيا في وقته غلبه غشوم في موضع، شوف أقول لك إمام الدنيا في وقته غلبه غشوم في موضع. إمام الدنيا في وقته هو سعيد بن جبير رضي الله عنه، وتعلمون أن سعيدا كان قد شارك في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث المشهورة في التاريخ، فلما ظفر الحجاج به أتى به في جملة من هؤلاء الذين ظفر بهم، وقد كانوا بايعوا عبد الرحمن بن الأشعث في جملة من العلماء كعامر الشعبي وغيره. فلما دخل سعيد، ودقق معي في هذا الموضع، فإن التاريخ خميرة وهو أيضا موضع شجون، بحيث أن التاريخ يعاد، فما من حادثة تعالجها الآن إلا ولها في التاريخ السابق شبيه. لكن لمن استقرأ التاريخ ورجع إليه القهقرة وجعله مرجعا، أليس هذا هو فهم أعلم الناس بالكتاب والسنة؟ أليس هذا هو النهج الذي قال الله عز وجل فيه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا؟ هذا منهجنا، منهج الدنيا الذي لا يستطيع أحد أن يحيد عنه، أن تفهم كتاب الله وسنة رسول الله على فهم هؤلاء وعلى وفق قواعدهم وما قد ارتأوا. فلما جيء بسعيد بن جبير قال بعض أهل التاريخ: كان الحجاج يحترم سعيدا، وأي أحد لا يستطيع احترام سعيد؟ وسعيد رضي الله عنه قال لأصحابه: سلوني فما بقي أحد أعلم بكتاب الله اليوم مني، لأني عرضت كتاب الله على عبد الله بن عباس 3 مرات، في كل مرة أستوقفه عند كل آية. يريد أن يقول أن أصحابه الذين كانوا معهم في هذه المجالس ماتوا ولم يبقى إلا أنا، ولم يفعل ذلك مع ابن عباس أحد إلا بقي إلا أنا. لذلك يقول: سلوني فما بقي أحد أعلم بكتاب الله عز وجل مني. فلما دخل على الحجاج، اسمع إلى هذا الحوار المقتضب، قال له الحجاج: ما حملك على الخروج مع ابن الأشعث؟ فقال له، والحجاج ظلوم غشوم كما تعلمون القولة المشهورة للذهبي رحمه الله حين قال: فلو أن الأمم تخابست، يعني في نفسها، وأخرجت إلينا أخبثها ثم أخرجنا إليهم الحجاج لغلبناهم. بالحجاج فقط كان خبيثا للغاية جدا. لكن اسمع إلى ما جرى من الفتن. فقال: ما حملك على الخروج مع ابن الأشعث؟ فقال له سعيد بن جبير: كان له في عنقي بيعة، فصفق الحجاج وحوقل. تدري ما معنى هذا؟ أي أنه ضرب كفا بكف وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وصنع هكذا. ثم قال له: أولم يكن للوليد في عنقك بيعة؟ فسكت سعيد. يبقى ألزمه الحجاج بالحجة. تأمل، سكت سعيد رضي الله عنه. المسألة أيها الإخوة ليست هي في أن الحجاج أعلم بدوره، وإنما المسألة في أن النظرة في الفتن سيئة. ولذلك في هذا الأمر جاء أناس ممن كانوا يتحمسون إلى الحسن البصري وغيره ممن امتنع عنها فبكوا بين يديه، وهم أيضا من أهل الفضل ومن أهل العلم. فتأمل جيدا عصمة المرء في الفتنة ألا يخطو خطوة تنأى عن مسار خطوات رسول الله أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان المقصود اليوم أيها الإخوة أن أقص عليكم محنة وكيف كان الخروج منها وشخصية الذين خرجوا منها تحت عنوان عجيبة الإسرائيلي. عجيبة الإسرائيلي حديث ملفت للنظر جدا، وهو يبين لك مما ضربه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمثلة في الأمم السالفة، لتعلم تلك الشخصيات والمناهج المتبعة حينما تضطرب الأمور وتضطرم نارها وتشتعل جذوتها. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري في صحيحه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استسلف رجل من بني إسرائيل. والحديث فيه من الفوائد الشيء الذي يربو على الوقت، لذا أنا أقتضبه اقتضابا فأرعني سمعك وانظر إلى هذه المحنة وإلى شخصيات التي كانت في تلك المحنة وما هي شمائلهم. قال صلى الله عليه وسلم: استسلف رجل من بني إسرائيل من رجل آخر 1000 دينار، يعني قال له: أسلفني 1000 دينار. فقال له الآخر أي المقرض، قال له: ائتني بالشهداء. فقال الرجل: كفى بالله شهيدا. فقال له: ائتني بكفيل. فقال الرجل: كفى بالله وكيلا وكفيلا. فقال له الرجل: سبحان الله، صدقت. ثم أعطاه الألف دينار إلى أجل معلوم. فخرج الرجل في البحر، فلما قضى حاجته وحان الأجل جاء إلى البحر، فهاج البحر بينهما فلم يجد سفينة واحدة، فعمد إلى خشبة ثم خرقها ونجرها وجعل فيها الألف دينار وكتاب، يعني رسالة، ثم زجج موضعها، ثم قال: اللهم إن هذا الرجل قد أسلفني 1000 دينار، فقلت فقال: ائتني بشهيد، فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك. وقال: ائتني بكفيل، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، فاللهم أدي عني حمالتي. ثم أطلق الخشبة في البحر، وخرج الدائن فوقف على شفا البحر، ووجد البحر قد هاج وارتج، فأخذ يسأل الناس عنه: أرأيتم فلانا؟ فكانوا يقولون: رأيناه بموضع كذا وكذا، رأيناه في مكان كذا وكذا. والرجل قائم على شفا البحر لا يجد سفينة تمر، فضلا عن أن يرى الرجل الذي عنده 1000 دينار. فإذا بالآخر يقول: اللهم اخلفني في مالي خيرا، فإني إنما أعطيته بك. فلما أراد أن يرجع إذا به بخشبة عند رجله، فأخذها وقال: أحتطب بها، آتي بها أهلي فيحتطبون بها. فرجع بها إلى أهله فأرادوا أن يحتطبوا بها، فلما كسروها خرت 1000 دينار ومعها الخطاب. فعلم الرجل أن الخطاب كان من الرجل، وأنه هو الذي أرسل إليه بهذه الخشبة. ثم لما كان وهدأ البحر ركب الرجل وأتاه، فقال: هذه 1000 دينار التي لك علي. فقال: هل أرسلت إلي بمال من قبل؟ هل أرسلت إلي بخشبة من قبل؟ وأخذ يسأله، والرجل ينكر هذا ويعرض قائلا: إني قد جهدت نفسي أن أجد سفينة فما وجدت. ينحى عن الكلام وعن استجوابه في هذا الموضع. فلما أكثر الرجل عليه قال له: نعم، أنا الذي أرسلت هذه الخشبة وجعلت 1000 دينار فيها. فقال له الدائن: ارجع راشدا، فقد أدى عنك وكيلك. حديث عجيب جدا أيها الإخوة، حديث يشدهني. تمنيت لو أن المجال مفتوحا بحيث يمكث المرء أياما يتحدث عن هذا الحديث ولا غر. ففي الحديث أكثر من عجيبة، أما العجيبة الأولى فإن الذي صاغه لك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أود من شغاف قلبي لنفسي ولإخواني أن يطالعوا من جديد في عقيدتهم قدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لتعلم أنك لا مناص لك عن خلافه. فإنه من إذا تصدى لمعضلات الأمور وكبرياتها حلها لك في جملة أو شطر جملة، وقد جمع له البلاغة الله عز وجل فصارت على طرف لسانه، فاندهش الناس وسهموا حينما اطلعوا على سنته في تلك الكتب المدونة، وعلموا كيف أن محمدا غياث لهذه الأمة، غياث من الله عز وجل لها، فعرفوا بعض قدره حين جهل بعض المسلمين قدره، حتى قال بعض المستشرقين المحترقين: ويا لكثير ما أذكر هذا الأمر تعجبا منه. وهو يقول حينما رأى مشاكل الدنيا مضطربة ودماء الناس تسيل، ودماء الناس تسيل، حينما رأى مشاكل الدنيا مضطربة ورأى دماء الناس تسيل، ورأى خصب بني آدم بعضهم لبعض في كل شيء من أرض ومال وعرض، فاطلع على طرف مما في أيدينا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدرون كيف قال أيها الإخوة، وهو الكافر الذي لم يؤمن، قال: لو كان محمد بيننا اليوم حيا لحل مشاكل العالم، وهو يحتسي فنجانا من القهوة وهو جالس على مكتبه، يعني لن يقوم من مكانه. علم ذلك الرجل الكافر. فتأمل جيدا، وأنت من أتباعه وأحبابه. لتقف على عظمته، وكيف أن الله عز وجل غاث به تلك الأمة. لقد كانت الأمة قبل مبعثه جيفة في حضن صنم، وجثة هامدة في أحضان وثن، جباه معفرة للات والعزى، وأنوف راغمة لمنات الثالثة الأخرى، انتحار في الأخلاق واضطراب في القيم ونكوص في العقائد، حتى بعث محمد فرد كل فرع إلى أصله وكل علم إلى حقيقته. تدرون أيها الإخوة لماذا؟ لأن محمدا أشرح الناس صدرا، وأعظمهم علما، وأغورهم تقوى، وأقربهم منزلة، وأغلاهم سبيكة، وألينهم عريكة. أنصت لميمية جاءتك من أممي، مدادها من معاني نون والقلم، سالت قريحة صب في محبتكم، فيضا تدفق مثل الهاطل العمم. أثني على من؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي؟ في أشجع الناس قلبا غير منتقم، وأصدق الناس طرا غير متهم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم. من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم، أو دمعة خرساء في القدم. الفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أسمال على قزمي، هم نمقوا لوحة للرق هائمة، وأنت لوحك محفوظ من التهم. أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتم. نريد مراجعة قدر محمد في قلوبنا لتعلم أن الانسياق خلفه واجب حصري، ليس لأحد مناص أن يحيد عنه. والعجيبة الثانية أنه من قصص بني إسرائيل التي وصفها رسول الله بالعجيبة، فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإن فيهم الأعجيب. وهذه عجيبة إسرائيلي، بل عجيبة إسرائيليين، فإنك إن تثني على المدين تثني على الدائن أيضا. وانظر في تلكم العجالة أيها الإخوة كيف حدث في هذا الحديث إجمالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل من بني إسرائيل يسلف الناس، كما في رواية، فجاءه آخر فأراد منه 1000 دينار. وأنا أقف على طرة الحديث. كان رجل من بني إسرائيل يسلف الناس، عمله في الأمة أنه يقرض الناس قرضا حسنا فقط. يا أيها الإخوة، إن محنة الوقت أننا لا نعرف مواهبنا، ولا يدري أحدنا ما يتوجب عليه أن يفعل، فإننا بتتبع آلة الإعلام المدخولة جعلتنا كثيرا ما ننظر إلى الموضع الذي ينبغي أن ينقد والموضع الذي ينبغي أن يمدح، ومع ذلك أنت في مدح وذم لا تقوم بشيء في خصتك، لا تفعل شيئا. تدرون كما قال بعض أهل العلم: إن الأمة اليوم صارت جميعا رياضية، ولا يمارس أحد فيهم الرياضة قط، إنما يتفرجون. ما هو العمل الذي تصلح له يا عبد الله؟ إن الرجل من بني إسرائيل ذكر في موضع المدح، هذا موضع مدح للرجلين، وليس ذلك من فهمي، وإنما هو فهم أبي هريرة رضي الله عنه روي الحديث، فإنه قال رضي الله عنه: فقد كنا نتمارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما آمن، يعني أي الرجلين أكثر إيمانا وأعظم قدرا ودينا لما سمعوا من هذه العجائب التي جرت على أيديهما. فهذا في معرض المدح. لم يصنع الرجل شيئا قط إلا أنه يسلف الناس، رأى أنه صاحب مال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتي بتاجر يوم القيامة فقيل له: ما كنت تصنع؟ فقال: ما كنت أصنع كثير صلاة ولا صيام، إلا أنني كنت تاجرا أقرض الناس وأعطي الناس إلى أجل. فإذا ما وكنت آمر غلماني أن إذا وجدوا الرجل متعسرا أن ينظروه، فإذا تيسر له الأمر عفوا عنه. يعني إن استطاع أن يدفع يقول له خلاص عفوت عنك، إن كان متعسرا يقول له إذا أنا أمهلك مدة أخرى من غير مقابل. فقال له الله عز وجل: أتكون أكرم على عبادي مني؟ أدخل الجنة. أو ده باب سلكه الرجل. أي باب؟ وكل يصلح لشيء، لكنك ما زلت لم تكتشف نفسك، لم تكتشف ما بداخلك. قال حماد بن سلمة رضي الله عنه: لا ينبغي لمن كان عنده من هذا العلم شيء أن يضيع نفسه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويذكر في تأويله معنيان. وذكر أحد هذين المعنيين أنه قال: يعني لا ينبغي لمن كان مؤهلا لطلب العلم أن يضيع نفسه بعدم طلبه وإدراكه وحفظه. فأنت مؤهل لشيء، لكن ينبغي أن تكتشف نفسك، ينبغي أن تكتشف، ينبغي أن تعمل لتدري في أي أمر تصلح أنت له. لكن أن يجلس المرء متفرجا فإنه في كل الأحوال سيسقط المجتمع. ولذلك أيها الإخوة، كما سأمر إن شاء الله عز وجل في فوائد الأثر، أن المجتمع برمته كان صالحا، لأن في مثل هذين الرجلين. إننا قد مررنا على محنة شديدة جدا، قام كل بما يتوجب عليه، فانقشعت هذه المحنة ورفع الله عز وجل عنا إصرها. هذه المحنة غزوة تعرف بغزوة العسرة، غزوة تبوك. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغه الأمر الخبر أن هرقل قد جمع له من بأقطارها وأراد أن يقاتله، فعبأ رسول الله الناس تعبئة عامة: كل من أطاق أن يحمل سلاحا فليأتي الآن. حتى لم يجلس في المدينة إلا المنافق الصرف أو إلا الكبار في السن من الرجال والنساء أو الأطفال الذين لا يطيقون السلاح ولا القتال، لكن أخرج الناس جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. على قدر التعبئة تكون النفقة، وهو معلوم أخرجت عشرا تنفق شيئا، إذا صاروا عشرين تنفق ضعفا. فأراد رسول الله مالا فأمر الناس بجمع المال. واسمع جيدا، هذه محنة، هرقل على الرصد، لو دخل إلى بلادنا لدكدكها إلا أن يشاء الله شيئا، ونريد أن نقوم إزاءه، ومع ذلك لن ندفع عن أنفسنا بالراحتين والصدر كالنساء، كما قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. إذن فكيف سنصنع؟ ألقيت هذه المهمة على المجتمع، لكن كان المجتمع ناضجا لهذه المسألة، أن يعرف كل إنسان ما يصنع. فاسمع إلى تلك العجيبة: أما أصحاب الأموال فقد زادوا عن الحد. جاء أبو بكر، جاء عمر رضي الله عنه وقال: لأشترن مالي، أقسم مالي قسمتين، وآتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطره لأسبق أبا بكر إن سبقته يوما. ما استطعت أن أسبق أبا بكر في مسابقة قط. فانطلق بشطر ماله، فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده رسول الله كثيرا، فقال: يا عمر، وما خلفت لأهلك؟ قال: خلفت لهم مثله يا رسول الله. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ومعه حمل عظيم، فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب رسول الله من كثرته ومن تلك الأنفس الطاهرة التي تجد بمثل هذا. فقال له: يا أبا بكر، وما خلفت لأهلك؟ فقال أبو بكر قولة أعلمت عمر أن منافسة أبي بكر ممتنع، مش هتغلبه أبدا. قال: ما خلفت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. دي شخصيات ينبل بها المجتمع، تدفع بها الفتن. تأملوا أيها الأخوة، الأمر ليس كما تحسبون. إننا نقول في الحسابات الأرضية واحد إضافة إلى واحد يساوي اثنين، لكن في الحساب الإيماني السماوي ربما ساوى مليونا، ربما ساوى مليونا، لكن إذا كانت جزوة الإيمان في القلوب مضطرنة، إذا كانت جزوة الإيمان في القلوب مشتعلة، فقال تركت لهم الله ورسوله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بمئتي أوقية وهي نصف ماله، وجاء العباس بحمل عظيم، وجاء أرباب الأموال حتى النساء، خرجنا النساء فكانت المرأة تنزع ما عندها من حلي ومال وتقدمه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر عجيب جدا من باب كثرة النفقة، صحيح، وهذا أمر مطلوب جدا أيضا لدفع ما نحن فيه. وأنا ما أحكي لك هذه القصة لأقص عليك قصة فقط، وإنما هي معالجة للواقع، فإن رسول الله ما أجلس أصحابه ليقص عليهم قصة يبيتون يحلمون بها فقط، وإنما هو لمعالجة الواقع. ولتعلم جيدا أنني لا أدفع إصرا عن أحد ولا أعفي من اللوم أحدا وإن كان من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا، لكنني أقول ما يتوجب على المرء أن يفعله مروءة ودينا. كنا نقرأ عن أهل العلم يقولون في مديحة الرجل أنفق في المجاعة كذا وكذا ألفا ليسد عوز الخلق. وانت الى متى ستقول الحكومة عندها رعونة والقوم لا يعون وعندنا كذا وكذا، او تؤيد والناس يموتون جوعا؟ كان ينبغي ان تفعل، لكن تدري في اي باب تفعل؟ هؤلاء هم الاغنياء، هناك قوم لا يملكون شيئا من الفقراء، اذا فقد انقطع بابهم ابدا. وانظر الى القوم كيف صنعوا. كما اقول لك كل منكم له دور، لكن إذا نظر إلى نفسه وعلم مواهبه. جاء سبعة من بني عمرو بن عوف عرفوا بالبكائين، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وساروا خلفه أينما وقف وأينما انطلق، يقولون يا رسول الله احملنا، يا رسول الله احملنا، ورسول الله يقول لا أجد لكم شيئا، لا أجد ما أحملكم عليه، من أين يأتي لكم؟ فلما أكثروا عليه غضب ومشغول عليه الصلاة والسلام بتجهيز الجيش والمخاطر المحدقة بنا وهي غزوة شديدة العسر، فلما رأى ذلك غضب، ثم التفت إليهم وقال والله الذي لا إله غيره لا أحملكم، فإني لا أجد ما أحملكم عليه. فانصرفوا جميعا وهم يبكون. تأمل، رجل لم يخرج للموت فرجع إلى داره باكيا لأنه لم يمت. أترون مثل هذا أيها الإخوة؟ أقول الدول تبنى على الإيمان. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، الملك في السماء، وإنما الذي يقيمه هو الله والذي ينقضه هو الله عز وجل. فكان ينبغي لك أن تنزح في جنبه وأن تقف في مواضع مراضيه، هذه هي المعادلة الصحيحة. فرجع القوم يبكون لأنهم لم يموتوا. فالجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فلما رجعوا وهم يبكون تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن شكر الله عز وجل لهم دموعهم، فما لبثوا أن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد وجدت ما أحملكم عليه وحملوا جميعا. طيب، في أناس ليست معهم أي أشياء من مما يرى المرء في الدنيا، كأبي عقيل الأنصاري رضي الله عنه، صنف ثالث. دخل أبو عقيل إلى بيته فنظر في بيته وقلبه يمنة ويسرى فلم يجد شيئا البتة يتصدق به، ولا حتى تمرة يشطرها شطرين بين رسول الله وبين أهل بيته، حتى لم يجد هذه. ماذا صنع؟ فخرج أبو عقيل الأنصاري رضي الله عنه وغاب الليل أجمعه خارج البيت، فلما أصبح إذا بالرجل المملق الذي لا يجد شيئا معه صاعين من تمر، فأعطى رسول الله صاعا وحمل إلى بيته صاعا، فكان السؤال البدهي من أين أتيت بالصاعين يا أبا عقيل؟ فاسمع لتلك العجيبة، قال انطلقت إلى بيت كذا وكذا من بيوتات الأنصار فأخذت أجر بالجرير الليل أجمعه. الجرير هو الحبل، ينزع من البئر الماء ليسقي أهل بيت الليل أجمعه، حتى إذا أصبح أعطاه هؤلاء صاعين من تمر. إذا نام غر في دجى الليل فاسهري، وقم للمعالي والعوالي وشمري. وهناك رجل آخر لم يجد حتى سببا ليجمع مالا، حتى لا يقول أحد من الحضور أنني لا أجد شيئا أفعل، لا أبدا، وهو علبة بن زيد رضي الله عنه. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى النفقة، فخرج الرجل وهو هائم على وجهه، من أين آتي بنفقة؟ بحث يمنة ويسرى، من يسلفني، من يقرضني، والحالة عسرة على كل الأمة في هذا الموضع. فرجع إلى بيته فتفتق ذهنه عن عجيبة من العجائب أيها الإخوة، وهي أن ينطرح في المحراب بين يدي الله الليل أجمع. هل جربت أن تقوم ليلة من العشاء إلى الصبح؟ كان طلق بن علي إذا استفتح قيام الليل بالفاتحة لم يركع إلا عند النحل. تأمل لتدري كيف صار صدر الأمة إلى فوق، لم يركع إلا عند سورة النحل. هل تستطيع أن تحيي ليلة كاملة فإذا ما جاء السحر هطلت عينك بدمعك وقلت اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن؟ فيدفع الله عنا بأمثالك. إنه ربما كان في قلبك عثمان وأنت لا تدري، فجرب نفسك، انشر المصحف، ربما ختمت ختمة قبل أن تقوم، لا تدري، جرب نفسك وانظر إلى سبيلك. قام علبة بن زيد رضي الله عنه يحيي الليل أجمع، فلما كان عند السحر هدب ثمرتها. تدري ما قال؟ رفع يده إلى الله عز وجل بدعاء لم يسمع قبل ذلك قط، فقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، وإني لم أجد في بيتي شيئا، ولم توسع على نبيك صلى الله عليه وسلم بأن يعطيني شيئا، فاللهم إني أتصدق الليلة، صدق يعني فلوسه، أتصدق الليلة على كل من قد وقع في عرضي وشخصي من المسلمين فقد عفوت عنه. طيب ده شيء جيد لكن ليست صدقة. اسمع إلى ما أعجب من هذا. فصلى الرجل الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله إذا استقبل الناس بوجهه أراد الحديث، فصلى الصبح ثم التفت ونظر إلى الناس بوجهه الأزهر الأنور صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نادى: أيها الناس، من تصدق منكم البارحة؟ فسكت الناس. فقال: من تصدق البارحة؟ فسكت الناس. وعلبة بن زيد يعني هذه صدقة؟ ما تصدقت بها بعرضي، الصدقة شيء عيني. من تصدق البارحة؟ فظن علبة أن رسول الله يريده هو، وقد علم أن جبريل رواحا بها التاء وأنه مع ذلك سيخبره، فقام إليه ومشى نحوه ثم جلس بين يديه وقال: أنا تصدقت البارحة بصدقة يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ فقال: قمت من الليل وقلت: اللهم إني لا أجد ما أنفقه في سبيلك، ولم تجعل في يد نبيك ما ينفقه ما يحملني عليه، فاللهم إني أتصدق بعرضي على المسلمين، بعرضي على المسلمين. تدري كيف علق رسول الله على تلك، على هذا الموقف العجيب؟ قال: أبشر أبشر، تلك صدقة متقبلة في الزكاة. عرضي، هو العرض ده شيء يتصدق المرء به؟ إنك لا تدري بأي أمر سيصلح الله عز وجل، لكن ينبغي عليك أن تعلم ما تريد، فجعل الله عز وجل من محنة تبوك نصرة عظيمة. فالرجل كان يسلف مالا، هو دبابه، فأتاه رجل فقال له: أريد منك 1000 دينار. فقال: ائتني بوكيل بشهيد. فقال: كفى بالله شهيدا. فقال: ائتني بوكيل. فقال: كفى بالله وكيلا. فقال الرجل: سبحان الله، صدقت، وأعطاه 1000 دينار. وهذا موضع عجيب في الحديث، لكنني سأزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إننا ندرس في الفقه أيها الإخوة أن المرأة إذا أراد أن يسلف أحدا كتب، وأن الذي لا يكتب لا يثبت له الحق مهما قال ولا يستشهد. فعلى الميزان الفقهي هذا الرجل الذي قبل أن يعطيه المال بلا كفيل ولا شهيد قد أحدث شيئا شنيعا، لأنه قد ضيع ماله، ودعاؤه في هذا الموضع لا يستجاب، كما في الأثر: ثلاث لا ترفع لا تستجاب دعوتهم، ومنهم رجل أقرض رجلا مالا ولم يكتب فأكله عليه. فهذا يدعو الله عز وجل لا يستجاب، لأن الله أمرك بأن تكتب. لكن الأمر إذا كان هذا هو الأمر الفقهي، الأمر البدهي، الأمر المألوف بين الأمم، لذلك قال الرجل ائتني بشهيد، يعني إذن ده أمر موجود كرجل يحترف الإقراض، فكيف تراضيا أيها الإخوة؟ تدرون ما هو القاسم المشترك؟ هو قدر الله في قلبي هذين الرجلين. إن الرجل الأول مشغول بربه، وهو باب من الأبواب التي نريد صياغتها تارة أخرى. ما هو قدر الله في قلبك؟ قدر الله في قلبك، تعظيم الله في قلبك. إن سعيد بن المسيب رضي الله عنه جلس يوما ثم نادى على أصحابه قائلا معلومة عجيبة، تدري كيف قال؟ وهو الراسخ في العلم، سيد التابعين في العلم، وأويس في العبادة، تدرون كيف قال لأصحابه؟ قال: لا يقولن أحدكم للمسجد مسيجد، يعني بالتصغير، ما كان لله عظم. انظر كيف تفكر الرجل وهو يتعلمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياطة جناب التوحيد، وقدر ذلك في قلبه. حينما دخل رجل عليه وهو قائم يخطب صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة، فقال: ورسول الله يخطب؟ يا رسول الله، قد جفت الضروع وهلكت الزروع وجاع العيال، فادعوا الله عز وجل لنا أن يمطرنا، فإننا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. والرجل عنده مصيبة، ولو أي إنسان منا الآن رآه يقول: أنا أدعو له أولا، فإذا انقشعت مصيبته أعلمه بالخطأ الذي قاله في كلامه. لكن رسول الله لم يستطع أن يصبر على أن يختشى جناب التوحيد، فلما قال الرجل: ونستشفع بالله إليك، أخذ رسول الله يسبح. تصور معي هذا المشهد حينما قيلت له هذه الكلمة فقط: ونستشفع بالله إليك، قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال الراوي: حتى رأينا ذلك في وجوه أصحابه، الصحابة تلونت وجوههم، إن رسول الله قد غضب. ثم نادى على الرجل قائلا: ويحك ويلك، أتدري ما تقول؟ إن الله أعظم من ذلك، ولا يستشفع بالله على أحد من خلقه. ثم دعا له فما نزل عن منبره حتى قطرت لحيته من ماء المطر، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. لكن انظر إلى جناب التوحيد في قلبه. يا أيها الإخوة، بعض أهل التفسير يقول: قولك الله مفزعة مخيفة، لكن لو خرجت من قلب إنسان صادق. ويحكي هذا الرجل من أهل العلم عن شيخه أنه دخل بيته يوما فوجد فيه لصا، وكان معه بعض مشايخه، فانطلق الشيخ إلى الداخل وأخذ يقول: لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، ففزع اللص وانطلق ولا غر. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند شجرة يوما نائما وعلق سيفه على بعض أغصانها، فجاء رجل من الكفار فاخترط سيف رسول الله من على الشجرة، ثم شك إهابه بسنانه، وضع سن السيف عند عنقه عليه الصلاة والسلام وهو نائم، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم والسيف عنده، فقال له الرجل: من يمنعك مني الآن؟ فقال رسول الله: الله الله الله. فسقط السيف من يد الرجل. وهذه ليست خاصة، بل يقول أهل العلم على قدر امتثال الأمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر انتقال بعض خصائصه لهم. فقوله نصرت بالرعب مسيرة عام، لو امتثلت الأمة سنته تنصر بالرعب مسيرة شهر، كما قال عليه الصلاة والسلام ينصرون أيضا بالرعب. فتأمل جيدا قدر الله في قلبك. الرجل يقول له: ائتني وكيل، 1000 دينار أيها الإخوة يساوي الآن ما يعادل 500,000 جنيه، ائتني بشهيد. فقال الرجل: كفى بالله شهيدا. ده قلب قد أشعلت جزوة التوحيد فيه، فعلم قدر الله عز وجل في قلبه، فصار لا يقبل شيئا البتة إلا أن يكون على اسم الله عز وجل. قال: كفى بالله شهيدا. فقال الرجل: ائتني بكفيل. فقال: كفى بالله كفيلا. فإن تعجب من قولة الرجل هذه، تعجب من تصديق صاحبه. قال: سبحان الله صدقت. إن أرباب التوحيد أيها الإخوة ما إن يسمعوا اسم الله عز وجل إلا رضخوا، لأنهم يعظمون جنابه سبحانه وبحمده. فقال الرجل: سبحان الله صدقت. إنه ينبغي أن نقتطع وقتا من أوقاتنا لننمي عظمة الله في قلوبنا، ينبغي أن تقتطع وقتا تتفكر في عظمته. فإن أبو نواس الشاعر الماجن كما تعلمون رجل كان يتحدث عن الزنا والخنا واللواط في شعره، ومع ذلك تاب في آخر حياته ومات. فلما مات رآه أحدهم في نومه فقال: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة وأكرمني. قال: بما؟ لأن رجل شعرك يدخل الدرك الأسفل من النار. قال: بما؟ فقال أبو نواس: بما قلته في مديحة خلقه في بيت النرجس. تدرون ما قال أبو نواس في مديحة خلق الله في بيت النرجس؟ قال: فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تسبيحة وفي كل تحميدة شاهد، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد. فأعتق الله عز وجل رقبته بهذا البيت، هذا بيت لأبي العتاهية. قال أبو نواس: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فغفر الله عز وجل له. لقد مر أعرابي أيها الإخوة على رجل قال له: إني أريدك أن تنظر إلي كيف تستدل على وجود ربك. إلى قوم أدلتهم حاضرة، لأنه يمشي يتفكر. يقول أبو سليمان الداراني: أنا مذ أخرج من بيتي حتى أرجع إلى بيتي لا تقع عيني على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ومنة، ولم أجد لنفسي فيه عبرة. في كل شيء قد امتن عليك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، لكن لمن ينظر إلى نفسه ومن ينظر إلى ما حوله مما حباه الله عز وجل من نعمه ليعلم قدره سبحانه وبحمده وعظمته. فقيل للأعرابي: كيف تستدل على وجود الله؟ بسرعة، لم يفكر لأنه قد أغرق في التفكر. فقال: سبحان الله، أفي الله شك؟ البعر يدل على البعير، أثر كل شيء يدل على صاحبه. البعر يدل على البعير والأثر يدل على المسير. لو وجدت أثر قدم إنسان في الأرض أقول يبقى فيه إنسان مر من هنا. طيب ما أثر خلق الله في خلقه سبحانه وبحمده؟ قال الأعرابي: فسماء ذات أبراج، ألا تنظرون؟ فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: تأمل في خلق الصرح الأبيض العظيم، وأنت ستعلم ما هو الصرح الأبيض. في داخله سائل أصفر مثل الذهب يمكث مدة ثم يخرج منه مخلوق سميع بصير. يقصد الإمام أحمد البيضة، يعني أحمد بن حنبل الذي يحفظ ألف ألف سند وأمضى حياته في طلب العلم، كان عنده وقت يجلس يتفكر فقط في البيضة وكيف خلقها الله. أقول لك إن سر أحمد بن حنبل في تفكره هذا، لأنه علم قدر الله عز وجل. لذا قال الرافعي رحمه الله: أنا حينما أتفكر في إمامنا وشيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه كيف تصبر على ما تنأى به أم من ضرب السياط، الرجل الذي جلد أحمد في فتنة خلق القرآن أيها الإخوة، قال: لو قد ضربت أحمد بن حنبل 8 سياط، لو ضربتها لجبل لتفتت، ولو ضربتها لفيل لنقبت عن بطنه، كنت أخرجت أمعاء الفيل. تحملها أحمد، كيف تحملها؟ ليس بطاقته، وإنما في قلبه شيء. كما أقول لك، حساب السماء بخلاف حساب الأرض. إن الرجل الذي معنا لما كان قلبه قد اشتعل بتوحيد ربه عز وجل أمضى خشبة في موج بحر متلاطم لا تستطيع السفن أن تخوض عبابه. طيب أخبرني أنت كيف صارت الخشبة في تؤدة وفي خفاء أيضا، كما قال البدر العين رحمه الله، قال في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا بالخشبة عند رجله. إذا للمفاجأة، يعني كانت الخشبة ماشية والمياه تتراها. حفظ الله عز وجل الرجل. لما حفظ الرجل ربه، تريدون أن تستدفعوا الفتن، فاعلموا قدر الله عز وجل في قلوبكم، واعلموا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبكم، لتشتعل قلوبكم بهذه الجزوة. عندها أيها الإخوة يدفع عنا البلاء ويرفع عنا الغلاء. فقد قيل لأبي حازم رضي الله عنه وهو الموحد الصادق، قيل: إنا نشكو إليك الغلاء. مش هي دي شكوانا الآن، نشكو الغلاء؟ قيل لأبي حازم: إنا نشكو إليك الغلاء. تدرون ما قال؟ معادلة يسيرة، قال: لا يهمكم هذا، لا تحزن، لا يهمكم هذا، إن الذي يرزقكم في الرخص هو من سيرزقكم في الغلاء. هل أنام أحدا منكم يوما بغير عشاء؟ هل خوى بطن أحد منكم يوما من الطعام؟ إنه البر اللطيف الرؤوف الرحيم الرزاق الطيب سبحانه وبحمده أسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأعطاكم من غير منع، وأسدى إليكم مع ذلك معروفة، وحفي بكم بحيث أن المرء منا يرفع عن مقاديره بمقاديره سبحانه وبحمده. بره سابق وفضله واصل، ملك الملوك، قصدته ومدحته، فتراكض الإبداع في ميدانه. والله والله لو أن السماء صحيفة والمزن يمطرها على إبانه، والدوح أقلام، وقد كتب الورى مدح المهيمن في جلالة شأنه، لم يبلغوا ما يستحق وقصروا وزن الهباء ضاع في ميزانه. لو شاء منع البدر في أفلاكه عن سيره لم يسر في حسبانه، حتى الضفادع في الغدير ترنمت بقصائد التقديس في غدرانه، والدوح سبحه والحوت سبحه بأجمل نغمة لغة تبز الحسن من سحبانه، حتى الحجارة فجرت من خوفه، والصخر خر له على أذقانه، وتصدعت شمم الجبال لبأسه، والطلع خوفا شق من عيدانه. أإله مع الله؟ إننا نريد قلوبا كقلب الإسرائيلي في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبلغ الله عز وجل بمأربك إلى أربابه، ويلتئم شمل هذه الأمة. توقير لله واتباع لرسول الله وخطة منهج. لن نفهم الشريعة إلا بفهم هؤلاء الأكارم الأكابر الذين مدحهم الله عز وجل ومدحهم رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الأول: دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالقديم تمسك قط واعتصمي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم المنافقين، اللهم انصرنا على القوم المارقين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم قنا مكرهم بالليل والنهار انت ارحم الراحمين. اللهم ادفع عنا مكرهم انت ارحم الراحمين. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم كل المستضعفين بالشام، اللهم امنحهم اكتاف العار الشنار بشار انت ارحم الراحمين. اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار اتباع بشار. اللهم عجل بهلاكه واخلف عليهم افضل منه انت ارحم الراحمين. اللهم كل اخواننا في مالي، وكل اخواننا في بورما، وكل اخواننا حوالي المسجد الاقصى. اللهم ارزقنا في المسجد الاقصى صلاة قبل الممات. اللهم اجعل بلادنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المؤمنين. اللهم اجعل بلادنا امنا امانا وسائر بلاد المؤمنين. اللهم ادفع عنا البلاء، وادفع عنا الغلاء، وادفع عنا عضال الداء انت ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.